بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في ذكر شروط الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: ومنها أي ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، استقبال البيت الحرام. ومعلوم في أول الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا باستقبال بيت المقدس، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمره الله تبارك وتعالى باستقبال الكعبة بعد 16 شهرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستقبل الكعبة، وهي القبلة فرضها الله جل وعلا على جميع الأمم، لكن أضاعتها الأمم السابقة. الشاهد أن الله عز وجل جعله 16 شهرا يستقبل بيت المقدس بعد هجرته، ثم استقبل الكعبة. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد أجمع العلماء على أن استقبال قبلة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة لأمر الله تبارك وتعالى، وهي من شعائر الإسلام، من شعائر الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح نسيكتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وعلى هذا فمن صلى إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة إذا صلى لغير القبلة عامدا. لماذا؟ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدمت العبادة. فلو صلى الإنسان وهو غير مستقبل القبلة متعمدا فإن صلاته باطلة، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، وشروط الصلاة لا تصح إلا بها، إلا عند العجز. قال الشيخ: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. إن عجز الرجل عن استقبال قبلة إما لمرض، بمعنى أنه مريض راقد في الفراش لا يستطيع الحراك ولا يمكنه أن يولي وجهه تلقاء القبلة، كان السرير إلى غير جهة القبلة، لم يستطع أن يستقبلها بوجهه ولا أن ينحني على جنبه الأيمن يستقبلها، فحينئذ يكون عاجزا. أو غيره، كأن كان مربوطا إلى غير القبلة محبوسا، وكذلك فيما إذا جاهل القبلة، لم يعلم، كان في مكان لا يستطيع الاهتداء به للقبلة، كأن كان في البر أو في مكان ليس فيه المساجد ولا يرى محارب المسلمين، أو في بلد من بلاد لا يجد فيها مسلما، أو ما شابه ذلك من أنواع العجز، فحينئذ يكون عاجز عن استقبال القبلة، إما لعلة فيه أو لجهله بالقبلة وعدم تمكنه من العلم. أما إذا كان الإنسان في مكان بحيث يتمكن من معرفة القبلة، إما بسؤال المسلمين أو الاستدلال بالقبلة في النظر إلى المساجد، أو كذلك بمعرفة الجهات ومعرفة الدولة التي هو فيها وأين مكة بالنسبة لها، فحينئذ يتعين عليه أن يستقبل القبلة وأن يتحرى وأن يسأل. وإنما إذا تحرى وعجز حينئذ يكون عاجزا. والمعلوم أن العجز عما أوجب الله أنه يسقطه، لعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فكل من عجز عن استقبال قبلة فإن القبلة تسقط عنه، لكن يتحرى، بمعنى هذا رجل في مكان لا يعرف الاهتداء القبلة في البر، ولم يمكنه الاستدلال بالنجوم أو كانت السماء غائمة ولم يستطع أن يتعرف على القبلة، لا بد أن يتحرى وأن يتجه إلى القبلة التي يغلب على ظنه أنها القبلة. فالشاهد لا بد من التحري. أما إذا قال الإنسان والله أنا لا أعلم القبلة ولا أعرف الاستدلال، إذن أصلي على أي جهة؟ نقول تحرى، فما وقع في قلبك أنه القبلة أو ظننت أنه القبلة ظنا فاستقبله. قال الشيخ رحمه الله: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر النافلة على راحلته، أي على الدابة، إما على الناقة أو الحمار أو البغل أو الحصان، قال: حيث توجهت به، أي كان يصلي النافلة في السفر حيث توجهت به دابته. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. وهذا الحديث يدل على أن فرض استقبال القبلة يسقط في السفر في النافلة في السفر إذا كان الإنسان راكبا دابته. فها هنا شروط ثلاثة في السفر، فدل على أن الحضر لا يجوز ترك استقبال القبلة حتى في النافلة، بل في الحضر يجب أن يستقبل الإنسان القبلة سواء صلى فرضا أو نافلة. إذن الشرط الأول أن يكون في سفر، الثاني أن تكون الصلاة فريضة، فالفريضة لا يجوز ترك استقبال القبلة في سفر أو في حضر، فالفريضة يجب استقبال القبلة. الشرط الثالث أن يصلي على الراحلة، أي وهو راكب الدابة التي تنقله، إما سيارة أو طائرة أو باخرة أو حصان أو حمار أو أي دابة، فحينئذ جاء الترخيص بترك استقبال القبلة بهذه الشروط: أن يترك استقبال القبلة إذا صلى نافلة في سفر على راحلته. أما لو أراد أن يصلي النافلة في السفر لكنه ليس على الراحلة، بمعنى أنه كان نازلا، فحينئذ يتعين عليه استقبال القبلة، لأن الأصل استقبال القبلة وهو واجب شرط من شروط الصلاة، لا يمكننا أن نسقط ذلك إلا بالدليل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة أنه ترك ذلك في هذه الحال في السفر إذا صلى نافلة على الراحلة، فلو صلى في سفر نافلة وكان مستقرا يجب استقبال القبلة، أو كان يمكنه استقبال القبلة، كان صلى مثلا في مكان يستطيع فيه استقبال القبلة، حينئذ يتعين عليه استقبال القبلة. وهذا الترخيص من الشرع من باب التخفيف ومن باب ألا يترك الناس النافلة. وإذاك يقول: حيث توجهت به، أي يصلي إلى أي قبلة، فقبلته إذا صلى النافلة على راحلته في السفر قبلته وجهته، فلو توجه شمالا جنوبا شرقا غربا، قبلة النافلة على الراحلة في السفر هي وجهته، وجهة الدابة، وجهة السيارة، وجهة الطائرة، وجهة الباخرة، وجهة الناقة. ولا يشترط كذلك استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لأن الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به إذا يصلي النافلة. وقد قال بعض العلماء بأنه إذا كبر يستقبل القبلة، وقد جاء ذلك في حديث أنس أنه يستقبل القبلة ثم يكبر ثم يصلي حيث توجهت به، لكن الحديث المتفق عليه هو الذي أصح لفظا وإسنادا أنه لم يكن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، بل يكبر ويصلي على جهته. وقال بعض العلماء: الأحوط أن يستقبل القبلة ويكبر ثم يصلي حيث توجهت به راحلته، وكل ذلك بالشروط الثلاثة: أن تكون نافلة في سفر، وأن يكون على راحلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يقول الشيخ: ومن شروطها، أي من شروط الصلاة، النية. والنية هي القصد، والمراد بالنية نيتان. النية يراد بها الإخلاص، وهو تمييز المعبود، بمعنى أن يصلي لله، لا يصلي رياء ولا تقربا لغير الله، وإنما يصلي لله. وهذه عليها أصل الدين. والنية الثانية تمييز المعبود، تمييز العبادات، أن يصلي ظهرا لا عصرا، أن يصلي فرضا لا نافلة، أن يصلي سنة الضحى، أن يصلي الوتر، أن يريد يصلي ليميز. فإن العصر والظهر والعشاء 4 ركعات، بما تتميز الظهر عن العصر؟ بالنية. فهذا رجل يصلي الظهر وذاك رجل يصلي إيش؟ العصر. كلاهما في العمل سواء، وإنما افترقت الفرق بينهما والنية. فالنية هي القصد، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة وقدح في العقل، لأن الإنسان نيته عمله. ولذلك لو خرج من بيته قاصدا المسجد فإن هذه نية، لأنه قصد المسجد لأجل الصلاة، فهذه نية. وإذا وقف في الصف خلف الإمام أو وحده واستقبل القبلة وهو على طهارة ورفع يده مكبرا، فهذه نية. ولذلك من القدح في العقل والشرع أن يقول الإنسان: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا وكذا. ولذلك يقول العلماء: النية القصد، النية القصد دون التلفظ، والتلفظ بها بدعة وقدح في العقل. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله أن نعمل شيئا بلا نية لكان من تكليف ما لا يستطاع. الإنسان ما يمكن يعمل شيء إلا بنية. فالشاهد أن النية شرط. فمن صلى، فمن كبر للصلاة وركع وسجد بنية الرياضة أو بنية التعليم، وقف ليعلم أحدا المسلمين الصلاة فقال: هكذا تفعل، تستقبل القبلة ثم تقول الله أكبر ثم تركع، ولم ينوي الصلاة وإنما أراد التعليم، ثم صلى 4 ركعات يعلم الآخر، هل يصح أن تكون فريضة وهو لم ينوي إلا التعليم؟ يقول: لا، أنت لم تنوي الصلاة وإنما نويت التعليم، نويت التعليم. ولذلك النية شرط من شروط الصلاة، وهو شرط في كل العبادات، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال صحتها وقبولها متوقف على النية. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذان رجلان يعملان عملا واحدا، هما في الظاهر مهاجران، لكن هذا يريد وجه الله والآخر هاجر لينكح امرأة. الفرق بينهما هل كان في العمل الظاهر؟ لا، وإنما كان إيش؟ في القصد. فذاك قصد وجه الله وذاك قصد النكاح. فالشاهد أن النية أن يقصد الإنسان العبادة. فلو كبر الإنسان ليصلي العصر ناويا العصر، ثم في أثناء الصلاة تذكر أن العصر لم يحن بعد وإنما نوى إيش؟ نوى الظهر، هل تصح، هل تنقلب الصلاة عن الظهر أم لا تنقلب؟ يعني هذا رجل نسي، أخذه الحديث مع شخص فقام ليصلي، كبر ناويا العصر، والفريضة التي يصليها هي الظهر خلف الإمام، لكن هو أساسا عزب عن ذهنه وكبر بنية العصر، ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه نوى العصر ولم ينوي الظهر وقد أخطأ، بمعنى أنه كان يتصور أن الوقت وقت العصر، عزب عن ذهنه، هل تصح الصلاة ظهرا؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي ظهرا إنما نوى إيش؟ نوى عصرا. ولكن نقول هذه الصلاة تنقلب نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة. لو صلى الإنسان العشاء خلف الإمام الله أكبر، ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب وقد نوى العشاء، أو صلى منفردا نوى العشاء وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم ينوي أو لم يصلي المغرب، فقال: نعم أقلبها إلى المغرب، فنوى أن تكون صلاته مغربا، يصح هذا أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي المغرب، ونية الصلاة يجب أن تكون قبل العبادة، أي قبل أن تكبر تنوي. فهذا الرجل كبر ناوي العشاء فلا يمكن أن تنقلب العشاء إلى مغرب، فنقول أنت هذه تنقلب إليك نافلة ثم تعيد الصلاة مرة أخرى ناويا المغرب. وعلى هذا فالنية من شروط الصلاة، فمن صلى لم ينوي شيئا أو نوى غير الفرض الذي وجب عليه كأن نوى فرضا لم يأتي بعد فإنه لا تصح الصلاة لفقد شرط النية. قال الشيخ رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع. الصلاة تصح في كل موضع أينما كان الإنسان، وهذا من خصائص هذه الشريعة ومما خص الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي موضعا للصلاة. جعلت لي الأرض، الأرض تعم جميع الأرض. الألف واللام هنا يسميه علماء اللغة ألف الاستغراق، وهي ألف التي تأتي معنى كل. فقوله جعلت لي الأرض أي جعلت لي كل الأرض مسجدا. مسجدا معنى إيش؟ موضعا للصلاة. وطهورا أي عندي إيش؟ التراب أتيمم، فعندي الطهور إذا فقدت الماء، أينما كنت طهوري معي إما الماء أو التراب حيثما حللت. وكذلك الصلاة. قال: وكان من قبلنا يصلون في مواضع الصلاة. ذاك كان الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة للصلاة، فلا يصلي النصارى إلا في الكنائس، ولا يصلي اليهود إلا في البيع، وهكذا. ولا يصلون لا في بيوتهم ولا في البر ولا في غير أماكن المعدة للعبادة، بخلاف هذه الأمة لأنها أمة مرحومة، أمة مرحومة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد. الأرض كلها مسجد أي كلها موضع للصلاة، ثم استثنى قليلا المقبرة والحمام. فالشاهد أن الصلاة تصح في كل موضع من الأرض أينما كان الإنسان، على الأرض في مكان، في بنيان، في سكن، على الهواء، على الماء، أينما كان، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المواضع التي جاء استثناؤها من الحكم، بمعنى جاء التخصيص بأنه لا تصح الصلاة فيها. قال: إلا في محل النجس. إلا في الموضع النجس فلا يجوز الصلاة فيه. فلو جاء الإنسان إلى بقعة أرض عليها بول حمار، أو عليها أثر عذرة إنسان، أو روث حمار، أو روث الكلاب، كما هو حاصل في بعض الحدائق في دول الغرب، قد يصلي الإنسان في الحديقة وروث الكلب في كل مكان. فحينئذ البقعة التي صلي إن كان عليها نجاسة فإنه لا تصح الصلاة فيها. أو جاء إلى سجاد بيته أراد أن يصلي فوجد ابنه قد بال عليها، فحينئذ هذا مكان النجس، ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لأن من شروطها الطهارة، والطهارة قلنا هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وقال النبي عليه وسلم: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا. طيبة معنى طاهرة، بمعنى طاهرة. فالمكان النجس الذي قد وقعت فيه نجاسة إما بول أو غائط أو روث ما لا يؤكل لحمه أو دم فإنه لا يصح الصلاة فيه. وقد أمر الله جل وعلا نبيه بتطهير المساجد، وأمر الله إبراهيم قال جل وعلا: طهر بيتي للطائفين والعاكفين. طهر بيته من النجاسات ومن الشرك المعنوي وهو الشرك. وقال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، مسجد الحرام، بعد عامهم هذا. فكونهم أنجاس، معنى أنجاس نجاسة معنوية، أمر الله عز وجل بأن لا يقرب المسجد، دل على أن المسجد يجب تجنيبه النجاسة. فكما جنبت النجاسة المعنوية نجاسة الشرك، يجب أن تجنب النجاسة الحسية. ويدل على ذلك أن أعرابيا جاء فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فأهريق عليه، أي حتى يذهب بهذا البول إلى داخل الأرض فتتطهر بالماء. فالشاهد أنه لا يصح أن يصلي الإنسان في موضع النجس، لكن لا بد أن تكون النجاسة متيقنة، يعني لا بد أن يعلم أنها نجاسة. ولكن لو جاء يصلي في موضع وجد فيه روث لكن لا يدري هل هذا روث بقر، روث غنم، روث إبل، لا يدري، نقول الأصل ماذا؟ الطهارة. الأصل الأرض كلها طاهرة حتى نتيقن أن هذا نجس. وجد الإنسان جاء يصلي فوجد بقعة فيها ماء فشك هل هو بول أو هو ماء أو ماذا، نقول الأصل إيش؟ الطهارة، حتى نتيقن أنه إيش؟ نجاس. فإن تيقن أنها نجاسة إما برائحة البول أو علم بأمر آخر حينئذ يجتنب. قال الشيخ رحمه الله: إذن لا تصلى في محل النجس أو مغصوب. المغصوب هو المأخوذ قهرا، هذا رجل يعذب، لا تسلط على رجل فأخذ أرضه قهرا، قهرا رجل حاكم أو قريب من الحاكم فأخذ أراضي الناس قهرا بقوته وسلطانه أخذها منهم، أو خدعهم فاحتال لأخذها بأن زور الصكوك فجعل الأرض له ولم يكن الآخر بين، الشاهد أنه قد أخذ أرضا غصبا غصبها من صاحبها. يقول الشيخ: لا تجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن بقاء الإنسان في الأرض المغصوبة جائز أم غير جائز؟ لا يجوز أن يبقى في أرض مغصوبة، لأن هذا فيه إعانة على الغصب، ولا يجوز أن يبقى في أرض مغصوبة ولا أن يسكن دارا مغصوبة. قال: والمصلي متقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا صلى في أرض مغصوبة فهو يتقرب إلى الله على وجه محرم، ولذلك يكون باغيا معتديا، لأن الأرض ليست له وليست لمن غصبها. هو الآن أليس وجوده وصلاته انتفاع بالأرض أم ليس انتفاعا؟ انتفاع، هو ينتفع. هل انتفع من صاحبها معنى أذنه صاحبها، أم انتفع من الشخص الذي غصبها؟ انتفع ممن لا يملكها، ولذلك كل فعل يفعل فيها فهو محرم لأنه بغير إذن صاحبه بل غصب منه، وعلى هذا فتكون صلاته وبقاؤه ووجوده في الأرض مغصوبة محرما، وعلى هذا فلا يجوز الصلاة فيها. وإذا كان الإنسان ممنوعا من الصلاة في الموضع النجس والمكان النجس لأنه يتعلق به حق الله من التطهير، فحق الآدمي أغلظ، لأن حق الله يسقط والله جل وعلا يعفو عنه، بخلاف حقوق الآدميين فإنها مبنية على المشاحة، ولكن لا تسقط حقوق الآدميين إلا برضاهم، أما حقوق الله فالله جل وعلا غفور رحيم. فالشاهد الإنسان لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة. قال الشيخ: أو في مقبرة. في مقبرة، ما هي المقبرة؟ المقبرة هو المكان المعد للدفن، المكان المعد للدفن ولو دفن فيه قبر واحد، فكل مكان أعد للدفن وميز عن غيره فهو مقبرة. ويدل على المنع من صلاة في المقبرة قول النبي عليه السلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والعلة في ذلك أن الصلاة في المقبرة ذريعة للشرك، ذريعة، وذلك نهى النبي عليه السلام عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن استقبال قبور وأن يصلي الإنسان إليها. فالشاهد أن الصلاة في المقبرة محرمة وباطلة، حتى لو كانت القبور بعيدة، حتى لو كانت القبور بعيدة، فلو دخل الإنسان مقبرة بابها ها هنا وأول القبور على بعد كيلو متر أو كيلو وين، لكنه هذا سور المقبرة، نقول منذ دخوله الباب فقد دخل في المقبرة حتى لو كانت القبور بعيدة. فالنهي عن صلاة المقبرة لا يشترط أن يكون القبر قريبا حتى لو كان بعيدا، طالما أن المكان معد للدفن متميز عن غيره بأسوار أو بحدود حينئذ يكون إيش؟ مقبرة. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الأمم السابقة اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاءوا إلى قبور الأنبياء فبنوا عليها إيش؟ مساجد، واتخذوها مواضع للصلاة فاستحقوا اللعن، فدل على أن هذا الفعل والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لا تصح الصلاة في المقبرة، ومن صلى في مقبرة ناسيا أنه في مقبرة فإنه يعيد الصلاة. وبعض الناس اليوم نراهم يتأخرون عن الصلاة فيدخلون المقبرة ليصلوا على الميت ثم يصلون في المقبرة بعيد عن القبور، وهذا لا تصح الصلاة ولو كان بعيدا طالما أنه في حدود المقبرة المعروفة. قال الشيخ: أو حمام، أي لا يجوز الصلاة في الحمام. الحمام في الأصل هو المكان الذي يحمم فيه الماء، سمي الحمام حماما لأن الناس لم يكن عندها حمامات في البيوت ولم يكن عندها شيء يسخن به الماء، فيذهبون إلى مواضع يسخن فيها الماء فسمي حمام من الحميم. ولذلك الحمام هو كل مكان معد للاغتسال أو لقضاء الحاجة، فلو جاء الإنسان إلى مكان معد للاغتسال ليس فيه مراحيض حتى للغائط أو البول، ولكن معد للاغتسال فيه كم يسمى هذا الدش، فهل هو حمام أو غير حمام؟ حمام، كل مكان يكشف الإنسان فيه عورته إما للاغتسال أو قضاء الحاجة فهو حمام. والدليل على المنع من صلاة الحمام قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة والأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. والحمام هو المكان المعد لذلك المغلق، يعني لو دخل الإنسان حمامات في مكان عام، المغاصي في الخارج ودورات المياه لها باب مغلق، فنقول البقعة الخارج اللي هي مغاسل التي لا تكشف فيها عورات وليس محل الاغتسال هذا يجوز الصلاة فيها، وإنما الحمام بعد دخولك هذا الباب إما إذا كان مكان للاغتسال أو مكان لقضاء الحاجة، أما الموضع الذي خارج يفصل بينه وبين دورات المياه باب وفيها مغاسل فهذه ليست حماما يجوز الصلاة فيها. قال: إلا المقبرة والحمام. والعلماء يقوم بالنهي عن صلاة الحمام لأنها مواضع الشياطين، مواضع الشياطين تكثر فيها الشياطين، وإذا كان أمر الإنسان يقول في دعاء دخول الحمام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكران الشياطين وإناثهم. قال: أو أعطاني الإبل. أعطان الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها، ليست الأماكن التي تجلس فيها بل الأماكن التي تأوي إليها وتبات فيها، فهذه أعطان الإبل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن بذلك، وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل فنهى عن ذلك وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. طيب، قلنا المعاطن الإبل هي مكان ليعد ولا يشترط له سور، يعني هذا رجل عنده إبل، هذا مكانها، حاط له التنكر، حاط له الشبرة والإبل تأوي، هذا معطن الإبل. لكن لو سارت الإبل للرعي وفي أثناء الطريق جلست ترتاح ليس معطنا، وذاك صلى ابن عمر رضي عنه وجعل الناقة قبلته، أي صلى إلى ناقة، جعل الناقة وهي باركة قبلته، فمعطن الإبل المكان الذي إيش تأوي إليه وفيها إيش مراحها ومنامها، هذا معطن الإبل ولو لم يكن له سور، فحينئذ لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه. طيب، هذا رجل عنده جاخور أو مزرعة فيها إبل، عنده مكان من المزرعة سوره أو عده الإبل، وجاء رجل والإبل غير موجودة، هل يجوز الصلاة فيها؟ الإبل غير موجودة، خرجت ترعى، لا يجوز الصلاة فيها حتى لو لم يكن. ولذلك النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا يشترط وجود الإبل أساسا، طالما أنه معطن من معاطن الإبل، أي هذا تأوي إليه الإبل وترجع، إذن لا يجوز الصلاة فيه مطلقا، الإبل كانت موجودة أو غير موجودة. وأقرب ما قيل في العلة في ذلك أنها أن معاطن الإبل مأوى الشياطين، وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن على ذروة كل سنام ناقة شيطان، وجاء في حديث أنها خلقت من الشيطان، أي طبعها الشيطنة والشياطين تصاحبها، فتصير العلة في النهي عن معاطن الإبل كالعلة في النهي عن الصلاة في الحمامات لأنها مأوى الشياطين. وأما الغنم فيجوز الصلاة فيها، وليست العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل نجاء النجاسة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وقد ذكرنا ذلك من أرواث ما يؤكل لحمه كلها طاهر، روث الغنم والبقر والجواميس وغيرها طاهر طالما أنه مأكول. قال في سنن الترمذي مرفوعا، مرفوع بمعنى يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة. نعم، فإذا يقول باب صفة الصلاة، وهذا أمر مهم، أن أصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر، أي صلى والمنبر كان مرتفعا 3 درجات. قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، أي فعلت ذلك أي صليت في مكان مرتفع حتى تروني وتأتموا بي. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله جل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، من تأمل الحديث يجد أن الصحابة رضي الله عنهم رمقوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل حركة، أي ما تركوا حركة ولا سكن من سكناته إلا قالوها. فوصفوا تكبيره وأين يضع أصابعه وكيف يستقبل قبلة وكيف يضع يده وهل يضمها وأين يضع الكف اليمنى، أين موضعها، وهل على الصدر أم على السرة، وإذا كبر رفع وكيف يلتقم ركبته وكيف يرفع وكيف يسجد وكيف يحرك وكيف يمسك وكيف يلتفت وكيف. وصفوا صلاته كأنك تراها. وهذا إن دل فإنما يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإذاك رأوه حتى يأتموا به. فدل على أن الإنسان يجب أن يحرص على هذا. وللأسف أن تطبيق الصلاة معنى أن يصلي الإنسان كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أمر متعب ولا غير متعب؟ هل هو أمر مكلف مالي فيه جهد؟ ومع ذلك لو جلست في أكبر المساجد اليوم وتأملت بس في واقع الناس، تجد أن أقل القليل من يطبق السنة. بل وللأسف أن بعض طلبة العلم وأهل العلم من لا يهتم بالسنة، إذا كبر هكذا. طيب يا أخي لماذا ترفع هكذا؟ لأن القلب غير خاشع. ولو استحضر الإنسان أنه يقف بين يدي الله وقول النبي عليه السلام: صلوا كما رأيتون أصلي، لحرص على تطبيق السنة. وهذا أمر في الحقيقة يجب أن تتأملوه وأن تهتموا به جدا، فإنه من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع، وفيها أجر عظيم، لا سيما أن أكثر الناس يتركها. فأحرصوا على ذلك، بارك الله فيكم. وذاك العلماء اعتنوا بذلك، وخير من كتب في هذا الشيخ ناصر رحمه الله، كتب كتابه العظيم صفة صلاة النبي عليه الصلاة كأنك تراها. فهكذا العلماء وأهل الفضل وأهل الصلاح يهتمون بأن تكون صلاته موافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. يقول: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لا يأتيش بعجلة وطيش أو أن يكون القلب مشغولا. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال العلماء: السكينة في القلب والوقار في الجوارح، أي يكون قلبه ساكنا وجوارحه ما في عجلة ويركض ويهرول، تجد هكذا فعل فعل أهل الطيش والعجلة، لا، يأتي وعليه التأودة. فالشاهد أن الإنسان قال: إذا أقيمت الصلاة، يعني سمعت الإقامة، فلا تأتوا أنتم تسعون، ولكن أتوها أنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار. لأن الإنسان إذا أتى الصلاة مستعجلا ذهب عنه جزء من الخشوع، ودخلها وهو وذهنه مشغول بإدراك الصلاة. لكن لا بأس بالإسراع قليلا إذا خشي أن يفوته شيء من الصلاة، كان يفوته تكبيرة الإحرام، أو خشي أن يفوته الركوع، أو خشي أن تفوته التسليمة. رجل أراد أن يدرك فضل الإحرام، فتح المسجد فإذا الإمام وقف ليكبر، فأراد أن يصف أن يكون في الصف حتى يدرك التكبير، وقد جاء في فضلها أحاديث. فهنا لا بأس بالإسراع، والإسراع هو أن يسرع إنسان الخطى شيئا يسيرا إذا كان قريبا من الصلاة، يعني قريب دخل المسجد والآن، أو كان سمع الإقامة وأراد أن يدرك التكبيرة فأسرع الخطى، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يشوش ذلك على قلبه، لأنه قد ثبت ذلك عن الصحابة. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا سمع الإقامة أسرع الخطى حتى يدرك تكبيرة الإحرام، وهو راوي الحديث. فدل على أن النهي هو عن السعي أن يشتد الإنسان. أما إذا أسرع الخطى شيئا يسن حتى يدرك شيئا لا يفوت من فضائل الصلاة كإدراك التكبيرة أو خشي أن يسلم الإمام قبل أن يدخل في الصف، فحينئذ لا بأس من إسراع القليل. قال الشيخ: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. هذه قاعدة أن اليمنى تقدم لما فيه التكريم، وقد ثبت ذلك من حديث أنس من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: من السنة أن يقدم الإنسان رجله اليمنى إذا دخل المسجد، وإذا خرج يجعل اليمنى آخرهما خروجا، يقدم اليسرى لأن دخول المسجد تكريم، وهو عكس دخول دورات المياه أو الحمامات. قال: ويقول الله بسم الله، الله الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول في الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لكن لا يقول افتح لي أبواب رحمتك، يقول افتح لي أبواب فضلك. لما دخل الصلاة فهو الآن يقبل على الله جل وعلا بالصلاة، فيسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته. وإذا فرغ من الصلاة فإنه يرجع إلى الدنيا يتكسب، وإذا يسأل الله من فضله. قال: في دغوث الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا كان سبب في الخروج أن يقول اللهم نسألك من فضلك، كما ورد بذلك الحديث. وجاءت صيغ أخر أيضا لدعاء دخول المسجد، فالإنسان يختار أيها شاء، ولو نوع لكان حسنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ: فإذا قام إلى الصلاة مستقبل قبلة قال الله أكبر، الله أكبر، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للمسيء في صلاته ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه السلام يصلي ولا يطمئن، يعني يركع ويرفع ويسجد ويرفع من غير اطمئنان، فأتى وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى كما صلى، ثم رجع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع صلي فصلي فإنك لم تصلي، ثم فعل الثالثة، ثم رجع في الرابعة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا توضأت فأسبغت الوضوء استقبل قبلة وكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، أي مفتاحها الطهارة، أي الوضوء أو الغسل لمن كان عليه جنابة، وتحليلها وتحريمها التكبير، أي بقول الله أكبر فقد دخلت في تحريم الصلاة، حرم عليك الكلام والأكل والالتفات وغير ذلك مما هو ممنوع في الصلاة، وتحليلها تخرج من الصلاة بالتسليم. فدل على أن التكبير ركن من أركان الصلاة، ولا يصح إلا أن يقول إنسان الله أكبر، فلو قال الله الكبير، الأكبر الله أو ما شابه ذلك لم يصح، أو قال بلغة أخرى كان قام جزي الله the greatest مثلا لم يصح إلا بلفظ الله أكبر لمن كان عربيا أو عجميا. قال يقول الله أكبر، قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، أي يكبر يرفع يديه مع التكبير، وهذا هو الموضع الأول ترفع عليه الأيدي. ثم قال الشيخ يرفع يديه حذو منكبيه، حذو أي مقابل منكبيه، هذا المنكب، أو حذم شحمة أذني، وقيل أنهما إيش موضعان هكذا يقابل المنكب، أو أرفع منهما يقابل الأذنين. وقال بعض العلماء لا، بل اليد تكون حذو المنكب وأطراف الأصابع تكون حذو الأذنين. الشاهد أنه يكبر هكذا ويستقبل بكفه القبلة هكذا، مو كذي هكذا يرفع كأنما يهش شيء، لا يرفع يديه هكذا ويجعلها حذو المنكبين، ولا يفعل كما بعض الناس، بعض الناس الله أكبر، من أين أتى بالأذن ما أدري، هكذا ليس بصحيح، أو يرفع وجه الله أكبر، بل يكبر هكذا ومستقبل قبلة، تكون كيف مستقبل قبلة مضموم الأصابع يقول الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر ثم رفع يديه، وإن شاء رفع يديه وفي رفعه قال الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر يرفع ثم يكبر، كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه الأيدي في التكبير. قال الشيخ في أربعة مواضع ترفع الأيدي في أربعة مواضع في الصلاة، كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه كثير من حديث ابن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة. قال عند تكبيرة الإحرام، إذا الموضع الأول ترفع فيه اليد عند تكبيرة الإحرام. قال وعند الركوع، يعني إذا قال الله أكبر للركوع ويرفع يديه كما يرفعه في تكبيرة الإحرام، يستقبل بكفه القبلة مضموم الأصابع حذو المنكبين. الموضع الثاني عند الرفع منه، إذا رفع من ركوع قال سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه أيضا على نفس الصفة. قال وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث. الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فهو يقوم التشهد الأول الله أكبر، فإذا وقف رفع يديه مكبرا إلى الركعة الثالثة. إذن هذه أربع مواضع ترفع فيها الأيدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم قرأناها. لا الكلمة في غلطة. إيش في غلطة عندنا؟ إيش يقول عندكم؟ فوق سرة المفروض في فاء ناقصة تقريبا، فوق سرته. أي ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته وتحته أو على صدره. نعم فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم يقول ويضع يده اليمنى على اليسرى، أي بعدما يكبر يضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء أنه يضع بطن كفه اليمنى على ظهر اليسرى والرزق والساعد، هذا الساعد وهذا الرزق وهذا الكف. إذن تكون اليمنى هكذا، تكون اليمنى هكذا، وقد جاء في وصفه أنه يضعه وضعا وجاء أنه يقبضها قبضا، وهذا هو الثابت. وأما إمساك الساعد أو الفعل هكذا أو هكذا ليس، لم يثبت فيه حجم صحيح. وأصح ما قيل أنه يضع بطن كفه اليمنى على ظهر يده اليسرى والرزق والساعد، فالكف تغطي هذه المواضع على هذا النحو، وإما قبضا وإما إمساكا. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا من سنن الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وجاء في وصف الصلاة أنه قال فوضع يمينه على شماله، وجاء في لفظ فقبض شماله بيمينه. قال الشيخ فوق سرته أو تحتها أو على صدره، أي هو مخير، إما أن يضعها فوق سرته أو تحت السرة أو على الصدر. الشيخ هنا خير إشارة إلى أن الحديث التي جاءت في ذلك فيها ضعف، ولما لم يثبت فيها حديث رأى الشيخ أن الأمر فيه واسع، لكن أمثل الأحاديث أمثلها وهو قريب من الحسن وقد حسنه بعض العلماء هو حديث وائل بن حجر أنه كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، هذا أمثل الأحاديث وأحسنها، وذلك الأولى أن تكون على الصدر، والصدر هو هكذا، وبعض الناس يضعها على النحر، هذا خطأ، تجد هكذا يفعل، الصدر هو هكذا الموضع هذا. فالشاهد أن الأولى أن تكون على الصدر، وهو حديث وائل بن حجر هو أحسن الأحاديث جاءت في وصف وضع اليد اليمنى على اليسرى. قال ويقول في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة، اللهم باعد بيني من خطاياي كما بعدت المشرق والمغرب، اللهم نقم من خطاياي كما نقى الثوب يبيض من درس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج البارد، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح. يختار الإنسان أي هذه الأدعية ولو نوع بينها لكان حسنا. قال ثم يتعوذ، أن يكبر ويضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ. قال: والاستعاذة تكون في أول الصلاة فقط، لا يكرر الاستعاذة في الركعة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، فالاستعاذة تكون فقط في أول الصلاة، وأما في الركعة الثانية فيبدأ بالبسملة ثم قراءة الفاتحة، وهكذا في الثالثة والرابعة. قال: ويبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبسمل سرا، لما ثبت عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي أول ما نسمع منه الحمد. وجاء في حديث قال: كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ كان لا يجهر بها، فدل على أنه كان يقرأ البسملة لكنه كان يسر بها ولا يجهر، وقد جهر بها أحيانا لأجل التعليم، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس وجهر بالبسملة لأجل أن يعلمهم، فدل على أن السنة ترك الجهر بها، ولو جهر الإمام مرة حتى يعلم الناس بأن البسملة تقرأ لكنها تقرأ سرا لا بأس. قال: ويبسمل، والبسملة تقرأ في أول السور، وأما إذا أراد أن يقرأ من أول من منتصف الصورة فلا يبسمل، فإذا أراد أن يقرأ قل هو الله أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. طبعا الفاتحة كونه سيقرأ فاتحة كاملة لا بد أن يبسمل قبل الفاتحة، لكن لو أراد أن يقرأ من منتصف السورة كان قرأ الفاتحة ثم أراد أن يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو، لأن البسملة إنما تقرأ في أوائل السور كما ثبت ذلك في المصحف، فإن هكذا وجد في مصحف عثمان البسملة في أوائل السور إلا سورة التوبة ليس فيها بسملة. قال: ويبسمل، قال: ويقرأ الفاتحة، والفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في كتاب الله. قال النبي عليه السلام لأبي المعلى، لأبي سعيد المعلى، قال: لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله فعلمه سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال في حديث المسيء الذي علمه الصلاة قال: ثم استقبل قبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، وقال: ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، قال: ثم اقرأ بأم القرآن وما معك من القرآن، فدل على وجوب قراءة الفاتحة. قال: ويقرأ معها أي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية كصلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، يقرأ في الرباعية والثلاثية يقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين، أما ركعة الثالثة والرابعة فإن السنة أن تقرأ فيها سورة الفاتحة فقط، ولو قرأ الإنسان شيئا زائدا لا بأس، لكن الأفضل أن يقرأ سورة الفاتحة، إلا أن كان خلف الإمام وقرأ الفاتحة والإمام فقط لم يفرغ بعد فلا بأس أن يقرأ حينئذ سورة، لكن الثابت هو أنه يقرأ في الركعتين الأوليين. والسنة يقول الشيخ في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، المفصل اختلف العلماء في المفصل من أين يبدأ، وأصح ما قيل فيه أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن من سورة قاف، والمفصل سمي مفصلا جاء في الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه مفصلا، قال: وفضلت بالمفصل، فدل أنه يسمى مفصلا بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له. والمفصل سمي مفصلا لقصر صوره وكثرة فواصله، والمفصل أكثره من السور المكية التي فيها الأحكام والوعد والوعيد والجنة والنار والترغيب والترهيب، فيقرأ في الفجر من طوال المفصل. قال العلماء: المفصل ينقسم إلى طوال مفصل وأوساط مفصل وصغار مفصل أو قصار مفصل، أما طوال مفصل فتبدأ من قاف إلى عمة، من قاف إلى عمة، هذه كلها من طوال المفصل، وأوساط المفصل من عمة إلى سورة الضحى، ومن بعد الضحى إلى آخر القرآن هذا من قصار المفصل. يقول السنة في الفجر أن يقرأ إنسان بطوال المفصل، يعني يقرأ بقاف في ركعة، يقرأ باقتربت في ركعة، يقرأ بسورة الجمعة في ركعة، المنافقون في ركعة، يقرأ بسورة الجن في ركعة، يقرأ بسورة الإنسان في ركعة. هذا هو السنة، خلاف لما يفعله أكثر أئمة هذا الوقت، لا تفرق بين صلاة الفجر وبين صلاة العشاء، يقرأ في الفجر كما يقرأ في العشاء، هذا خلاف السنة، وليس هذا من التخفيف بل هذا من تغيير السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائهم الضعيف والكبير وذو الحاجة. يقول ابن القيم رحمه الله: والتخفيف الذي أمر به هو الذي كان يفعله، أي التخفيف هو الذي فعله، ليس التخفيف أمرا آخر زائدا، بل التخفيف هو عين ما فعل، وذاك صلاته كانت مبنية على التخفيف. الشاهد السنة أن يقرأ إنسان في الفجر من طوال مفصل، قالوا في المغرب أن يقرأ من قصاره، يقرأ في المغرب الضحى، يقرأ الزلزلة وما شابه ذلك من قصار مفصل، وأما في باقي الصلوات كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ من أوساط المفصل، كعمة أو النازعات أو التكوير أو الانفطار أو سبح أو الغاشية، في كل ركعة سورة. السنة نقرأ في كل ركعة سورة ولا يقسم السورة على ركعتين. وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد، يقول أبو هريرة: وقد صلى خلف أحد الأئمة وكان واليا على المدينة، قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، كان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. فجعل أبو هريرة ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب عمر لأبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. السنة أن يقرأ، أن يجهر بالصلاة ليلا، والصلاة الليلية الفجر والعشاء والمغرب يجهر بها، ويسر نهارا في الظهر والعصر، وهذا بإجماع الأحاديث كما بإجماع العلماء، كما جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: إلا الجمعة والعيد والكسوف، أي هناك صلوات نهارية لكن السنة فيها الجهر. قال: كالجمعة، السنة فيها الجهر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في الصحيحين، وكان ربما يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وربما قرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقون، وربما قرأ بقاف في الأولى وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك العيد، فإن صلاته نهائية لكنها يجهر بها، كما ثبت أنه كان يقرأ بقاف في ركعة واقتربت في الركعة الثانية. قال: وكذلك الكسوف يجهر به، وقد ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: صلى النبي عليه الصلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة. فهذه صلوات نهارية يجهر، والرابعة الاستسقاء، فإن الصحيح الثابت أن الاستسقاء يجهر بها أيضا، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن زيد كما رواه البخاري، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول الرداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن الأصل أن الصلاة النهارية يسر بها إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فإن السنة الجهر بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، قال: ثم يكبر الركوع بعد الفراغ من القراءة. ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يترك فترة إذا كان إماما بين الفاتحة وبين السورة، وإنما كان يسكت ليسترد نفسه، وإنما كانت له سكتتان في الصلاة، سكتة في أول الصلاة بعد التكبير وهي سكتة يقرأ فيها بدعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، هذا هو السنة. قال: ثم يكبر الركوع، طبعا كما بين الشيخ، رافعا يديه يقول الله أكبر. والتكبير، تكبير الانتقال، السنة أن يقول الإنسان فيما بين الركنين، أي أول ما يحني ظهره يبدأ يكبر، لا يكبر وهو واقف الله أكبر ثم يركع. وبعض الناس يركع ولما يستتم الركوع يقرأ الله أكبر، هذا خلاف السنة، بل السنة أنه يكبر فيما بين الركنين أي في الانتقال. قال: ويضع، يكبر الركوع ثم يضع يديه، ويضع يديه على ركبتيه، كما ثبت ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في أول الإسلام كان يطبق يضع يده على يده الأخرى ويجعلها بين ركبتيه، ثم نسخ ذلك وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على ركبتيه، وجاء في وصفه أنه كان يلتقمها، أي يضع اليد على الركبة كأنما يلتقمها، مو وضع فقط، يعني هذه الركبة ليس وضعا بل يلتقمها هكذا كأنما يمسكها هكذا. وكان إذا رفع جافا، بمعنى يبعد ساعديه عن جنبيه يجافي. قال: ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، أي لا يرفع رأسه وراكع، بعض الناس يركع رأسه مرفوع ولا يصوب رأسه يطأطئه، بل يجعل رأسه حيال ظهره، حتى وصف أنه كان لو وضع عليه ماء لاستقر. وجاء وصف ذلك من حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه يمسكها. قال: ثم هاصر ظهره، هاصر ظهره إيش؟ جعله مستويا. وقد عاش لم يقنع رأسه ولم يصوب، ما يقنعه يعني يطأطئه ولا يصوب يرفعه، بل يكون الرأس حيال الظهر. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم، وإن شاء قال سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت، أو يقول غير ذلك مما جاء، والأشهر أنه يقول سبحان ربي العظيم ويكررها. قال الشيخ: وإذا قال، وإن قال مع ذلك حال ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، كما قالت عائشة كان يكثر من قول ذلك في الركوع والسجود. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمد، إن كان إماما أو منفردا. يرفع رأسه، ما يكبر في هذا الموضع، بل يقول سمع الله لمن، سمع معنى استجاب، سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قال ربنا ولك الحمد، كما جاء من حديث أبي هريرة قال كان إيش إذا رفع رأسه قال سمع الله حمده، ثم إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وفي هذا الموضع يرفع يديه، وهذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليد. وذلك يقول الشيخ سيقول سمع الله حمده إن كان إماما أو منفردا، إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فإنه لا يقول سمع الله من حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقوله في وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن إذا كان الإنسان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية فإنه يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، إلا إذا كان إماما هو يصلي أو كان يصلي منفردا. قال: ويقول الكل، أي بعد سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء ومن الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أو غير ذلك مما جاء عن النبي عليه السلام في صيغ أخرى. والمستحب أن يتحفظ الإنسان مثل هذه الأشياء حتى ينوع بينها ليحصل له الأجر وليكون قلبه حاضرا أيضا. طيب، نقف عند هذا ونأخذ الأسئلة. ها هنا أسئلة، يقول السائل: كيف تكون الصلاة في الطائرة وعلى أي توقيت أصلي وأنا في الطائرة؟ أما التوقيت فتصلي على حسب حالك في الوقت، فلو سافر إنسان قبل الفجر فإنه لا يصلي حتى تطلع الشمس، فإذا حتى يطلع الفجر فينظر في الطائرة، وإذاك يصلي في الموضع الذي هو فيه. فلو سافر قبل الفجر لكنه سافر في اتجاه الغروب واستمر الفجر معه، أي لم يطلع الفجر بعد والليل ظلم، ووصل بعد 4 ساعات ولم يطلع الفجر فإنه لا يصلي حتى يطلع الفجر. فالشاهد أن التوقيت التوقيت، فيصلي الظهر إذا كان في الموضع الذي قد دخل فيه الظهر، فينظر الدول التي تحته إن دخل فيها الظهر يصلي، وهذا يعرف اليوم بالتواقيت. وكيف تكون الصلاة في الطائرة؟ أما الفريضة فيصلي مستقبلا القبلة قائما، يصلي كما يصلي في كل صلاة. ولذلك على الإنسان أن يبحث عن ذلك، لأن هذه أركان، القيام ركن واستقبال القبلة شرط، ولا يصح أن يصلي. بعض الناس يتساهل في هذا يقول لا أصلي على كرسي، نقول لا يصلى على الكرسي إذا كان الإنسان يجد مكانا يصلي فيه قائما، فيذهب إما في آخر مسجد أو بين درجتين السياحية ورجال الأعمال أو في الموضع. الشاهد أنه يبحث عن أي موضع، واليوم أكثر الطائرات يعرف اتجاه القبلة فيها أو يتحرى ذلك فيصلي في موضع. أما إذا منع من ذلك قال لا ما أترك تصلي ممنوع، أو لم يجد موضعا ولم يمكنه أن يصلي لا في الممر ولا في غير ذلك، حينئذ يصلي على كرسيه ويحاول أن يستقبل قبلة قدر المستطاع. أما طالما أنه هناك مكان لا بد أن يبحث، إذا منع لم يكلف الله، لا يكلف نفسه إلا وسعها. يقول السائل: شخص يصلي العشاء وراء الإمام وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي المغرب، فهل يصح له أن يغير النية وراء الإمام إلى صلاة؟ قلنا لا يصح تغيير النية، النية من شروط الصلاة، فإذا نواها عشاء لا يصح أن يقلبها إلى مغرب. قال الشيخ: وهل يصح للمأموم المصلي صلاة العصر وراء الإمام تغيير النية إلى صلاة العصر إذا تذكر في أثناء صلاة أنه لم يصلي الظهر؟ جزاكم. قلنا تغيير النية لا يجوز، فمن كبر بنية الظهر لا يقلبها إلا إلى نافلة، لا يقلبها إلى فريضة أخرى. النية ما تنقلب من فريضة إلى فريضة ولا من نافلة إلى نافلة، ولكن تنقلب من نافلة إلى فرض مطلق، خلاص يجعله نافلة مطلقة غير مقيدة. أما أن يقلب أن يكبر بنية الظهر ثم يريد يقلبها عصرا، أو يكبر بنية المغرب ويريد أن يقلبها عشاء أو العكس، فإن هذا لا يصح، لأن النية شرط من أول الصلاة. لا يجعلها نافلة. الأفضل أنه يجعلها نافلة، يصلي ركعتين ويسلم ثم يكبر مرة أخرى ويدرك الإمام. قال: هل يجوز المسلم أن يسلم لأخيه في دورة المياه من الملصقة بالحمام؟ يسلم لأخيه يعني على أخيه في دورة المياه الملحقة. قلنا إذا كان مكان مغاسل فقط والحمامات دورة المياه لها باب مغلق، فهذا المكان لا بأس به يسلم فيه وليس حماما. يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد بني من شخص فنان من ماله من الغناء؟ نور الصلاة فيه جائزة إن شاء الله، ولعل الله عز وجل يتوب عليه. نعم، ولا ندري هل هذا بناه من فلوس الغناء ولا غيره، طالما أمره مشكوك فيه فلا يمنع من الصلاة فيه. نعم نعم. نعم، الصحيح نعم، والأحوط أن تقول سبحان ربي العظيم ثم تقول هذه، لكن لو قال هذه سبح قدوس جاز على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم طبعا إذا كان يستطيع ذلك، أما إذا كان مجافات اليد سيضايق من بجانبه لا، إذا كان في الصف وفي جانبه عن يمينه وعن شماله شخص لا، لكن لو صلى إماما أو منفردا يجافي. يعني كل سنن الصلاة يفعله الإنسان بشرط عدم الإضرار وإيذاء غيره. نعم نعم. الأظهر من السنة أنه يرسل يديه. المتأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفوا صلاته وصفا دقيقا، ما تركوا أين ينظر، أين يحرك إصبعه، وين يرفعها، كيف يضعها، ماذا يقبض، يلتقم ولا يقبض، يحرك ولا يوقف، وصفوا وصفا دقيقا. ومن الممتنع أن يكون الإنسان قد بعد الرفع من الركوع يضع يده على الصدر ولم يذكرها. وأما القول بأنه إنما يضع يده لأن الأصل في القيام وضع اليد، نقول لا، ليس الأصل في القيام، الأصل في القيام يرسل الإنسان يديه، وإنما نضع إيمانا على شمائلنا في الصلاة، أي في الموضع الذي وصف. وإذا كان الحديث المجملة هذه تفسرها إيش الحديث المبينة، فالحديث المجملة أمرنا أن نضع إيمانا على شمائلنا في الصلاة، نقول قد فسرها الصحابة بأن وضع اليمين كان وهو يقرأ، ولم يذكر أحد من الصحابة قط أنه يضع يده بعد الرفع من الركوع، ما ذكر أحد قط. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر العلماء على أنه يرسل. وذاك الأصل لو قلت لك أنا قف، لو قلت لك وقف، كم وقف، إيش تبي تسوي؟ ترفع تسوي كذي ولا تسوي كذي؟ تحدرس اليدك. لكن قلت قف وارفع يديك ترفع. وذاك الأصل في القيام هو إرسال يدين، ما وضعنا أيماننا على عند قراءة إلا لثبوت ذلك. فنقول لما جاء في الحديث أنه كان يضع وهو يقرأ نضع موضع قام ولم يذكر فيه كيف يضع، الأصل فيه ماذا؟ الإرسال، هذا الأصل، ولهذا عليه أكثر العلم وهو الصحيح. نعم نعم. المؤذن إذا كان لا يسمع، يعني إذا في الموضع الذي الإمام لا يسمع صوته لا بأس أن يكون هناك إنسان يردد خلفه، إما يكون عنده ميكروفون أو يكون في الخال يسمع من خلفه، أما عند عدم الحاجة فهذا الأظهر تركه يعني. نعم. تكرارها خلاف السنة، ما يصح تكرار، لا يصح تكرار ركن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا بدعة، لكن لا يبطل الصلاة. الأركان القولية والواجبات القولية تكرارها لا يبطل الصلاة، بخلاف الأركان الفعلية لو زاد ركعة لو زاد ركوع تبطل الصلاة عمدا، أما القولية فلا تبطل الصلاة لكنه خلاف السنة. نعم. أي نعم. أي إذا صلى وحده قلنا يخرج يده، إذا صلى وحده وكان إماما إحنا نقول قاعدة بأن كل ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعله بشرط ألا يؤذي غيره، فإن كان في صفة من صفات إيذاء لغيره حينئذ لا يفعلها، ولكن يفعلها إذا تمكن من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.